رمضان اي حاجه وخلاص، المهم تكمله تكمله والسلام. سبحان الله العظيم، لا اله الا انت. ما الجماعه راكبين سفينه ولعبت بهم الاموات، غير كل واحد ينذر نذر لعل الله ان ينجينا. فنعمل ايه غير اللي عنده عبد او عبيد ينوي الان ان يعتقهم عشان ربنا يعتقنا من الايه؟ من الورطه اللي احنا فيها. فكل واحد، انا عندي يا رب عبدين اشهدك ان اعتقتهم لوجه الله وشهودهم، انا عندي ثلاث اعتقتهم. الرجل على قد حاله قال يا رب ما عندي عبيد، عندي زوجه هي طارق بالثلاث، لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله، اعتقها. يلا كل واحد يعتق على طريقته، خلي بالك كل واحد عنده طريقه عتق. تمام، الله يفتح عليك، بلاش المذهب بتاع العتق ده، الله يكرمك. احنا بنهدي النفوس وبنجمع الناس، صحيح بنسمع بلاوي لكن الارض يعني اهو، لعل وعسى ولعلها تكون سببا لدخولك الجنه. فالصابر في الجنه ها، والشاكر في الجنه. ما كنت الشاكر خليك ايه، قولها من تحت اسنانك دي يا راجل، قول صابر ان شاء الله، لا اله الا الله. يعني بالله عليك من يصبر على البلاوي دي اللي هي الله يرضى عليها، والله يعني يوزع عليها نشاد الصبر. انت دايما مقطب جبينك، دايما كلامك قليل، مصب البكم، قاعد سبحان الله لا تعرف المجاملات، تشعر ان يعني المجامله دي تقلل من ايه؟ من قيمتك. لو قدمت لك طعام تشعر ان ثقيل يعني عليك جدا، انك يعني تشكرها وتقول جزاك الله خير. يا اخي حرك لسانك ومرم لسانك على الايه؟ على الخير. يعني الامام الحسين رضي الله عنه قدمت له جاريه ورده، ورده تفضل يا امام، قال لي انت حره لوجه الله. قالت له جزاك الله خيرا، قال وخذي قطيع الغنم هذا. الله، فاللي قاعدين قالوا يا ابن بنت رسول الله ورده زهره. الله، ده انت قطفت زهره ام عباس وقطفت زهره حياتها 30 سنه، ما عمرك ما شكرتها. المهم شوف شوف الحسين، قال له انت حره. فلما قلت له جزاك الله خيرا كانها ردت الايه؟ النعمه بخدمه، فشعر ان هو ملوش شيء. قال خذ القطيع الغنم. قال يا ابن بنت رسول، قال اعطتنا على قدرها ونحن نعطيها على قدرنا. كل واحد ايه؟ ولذلك انت في معاملتك مع الله، من اعطى الله على قدره، على قدر العبد يعني، وانا على عهدك ووعدك ايه؟ ما استطعت، اعطاه الله على قدره. شوف اعطاء الله شكله ايه؟ هل له حدود؟ رب العباد اذا وهب لا تسألن عن السبب ابدا، اياك تسألش عن السبب. ليه؟ لان سبحان الله العظيم لا اله الا انت. فانا اريد ان اقول لك ان المسلم هكذا يرى الصورة واضحة، كتاب وسنة بدون الوان. تروح انت زي النحلة تقعد مع الجماعة دول اللي هم عايزين يرجعونا وخير وبركة الى ما كان عليه سلفنا. جميل، الكتاب والسنة والاحاديث الصحيحة هذا جميل، ونتوثق من الاخبار، وفيه رسائل تجيلك وانت للأسف تشارك في نشرها، حاذر ان توصلك ربما للخروج من الملة. والله رسالة، اسمع هذه الرسالة من ضمن الرسائل المنتشرة. وقف الامام على المنبر فسأله احد الحاضرين ما هو رقم هاتف الله، فرد عليه الامام 2 4 4 3 4 2. وبعدين يفسر 2 صلاة الصبح، 4 صلاة الصبح. يا اخي ده ربما تخرج هكذا من الملة. مش كان في السبعينات شوية علمانيين عندنا يقول لك الله هو مهندس الكون؟ يا اخي الله له اسماء 99، الله مش مهندس الكون. الله الرحمن الرحيم، ولله الاسماء الحسنى، لا تسمي رب العباد بما لم يسمي به نفسه، ما ينفعش. زي ما العلمانيين العرب، محمد كان مصطلح اجتماعي. طب انت افترقت عن الاوروبيين ايه؟ لذلك انا اقول لك حاذر ان تجد في يد ولدك كتابا لهؤلاء الذين للاسف يعني نقلوا لنا يعني نظرتهم في الغرب بانبهار عجيب في القرن الفائت، وتركوها لنا كتبا، والحمد لله انهم رحلوا. طالما رحلوا رحلت افكارهم معهم. انت ثبت ابنك. سبحان الله، كنا نتعجب ونسال شيخنا رحمه الله عليه اللي كان يقول يا عمر يا ولدي، احنا كنا في العشرينات والثلاثينات، نقول هو ليه الشيخ فلان ما اصبحش شيخ للازهر؟ ليه؟ يقول عشان الراجل مخلص. لا حول ولا قوه الا بالله. شوف لا اله الا الله، كان الخديوي لما يروح الجيش المصري يحارب خارج مصر كان يجيب العلماء بتوع الازهر يقعدوا في القبلة. عجيب، تقرير عجيب جدا. رجل تركي مش فاهم في الدين، فيأمر امر سلطاني ان يقرأ العلماء صحيح البخاري من اوله الى اخره. العجيب العلماء يقرأ البخاري من هنا يحصل النصر. ففي مرة قرأوا البخاري والهزائم جاية، الاخبار الجيش ما لم يهزم في جنوب السودان. الله. فدخل الخديوي مغضبا، قال يبدو انكم لستم علماء كسلفكم، كان سلفكم الصالح اذا قرأ هذا البخاري انتصر الجيش، فما لكم تقرؤون البخاري؟ هل هذا هو نفس البخاري ام انكم غيركم؟ قال كانوا علماءنا يحكمهم حكام صالحون، اما وانت لا البخاري ولا غير البخاري. سبحان الله، لا يا مخدة تكر على الله. ولذلك كان قصصت لكم قصة واقعية ومؤلمة، بس التاريخ مهم تحكيها لأولادك. العزة بالله، الإسلام عظمته أن تتمسك بالكتاب والسنة دون الألوان. سبحان الله. رحمة الله عليه، يقص علينا شيخنا الشيخ محمود شاكر الله يرحمه، كان أبوه الشيخ أحمد شاكر شيخ الأزهر في الأربعينات، رجع أول واحد عربي كفيف برسالة الدكتوراه من السربون، نقل طه حسين نعمله عميد الأدب العربي. فالملك فؤاد عايز يكرمه، فخلى جابوا طه حسين إلى قصر وركب بجواره السيارة وراح معه إلى الأزهر ليحتفي به في خطبة الجمعة. كان الملك له خطيب، إذا ذهب في مكان الخطيب مع الملك هو اللي يطلع يخطب. فتنحى الشيخ شاكر رحمة الله عليه وطلع الإمام على المنبر، قال جاء ابن أم مكتوم الأعمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاتب الله رسوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وأنت ما عبست وما توليت أيها الملك. شوفوا النفاق لما يطنطن، يعني انت احسن من رسول الله، الرسول عبس وتولى لكن انت لما جالك الاعمى هششت وبششت. انتهت الصلاة، الشيخ رحمة الله عليه امسك المكبر الصوفي ينادي على الناس، اغلقوا عليه، حاول يلحق بالملك لم يصل. قال ايها الناس اعيدوا صلاتكم ان خطيبكم قد كفر، لانه خاض في مقام رسول الله على عايز. سبحان الله. وراح على القصر، انا عايز الملك، قالوا نام، لا بد ان يستيقظ. ايقظوه، قال له اعد صلاتك ان امامك قد كفر. الملك حسن دمه وفصل الايه الشيخ. يقص الشيخ محمود رحمه الله عليه، وانا سمعت منه شخصيا، قال يا عمر يا ولدي في يوم من الايام انا داخل اصلي صلاة العشاء في الازهر، لقيت واحد يأخذ اعزكم الله الاحذية من الناس ويعطيهم ارقام عشان يضعها ولا تضيع، وايه ويأخذ منهم مليم اتنين مليم، يعني فلس فلسين، يعني سنت سنت، حاجة بسيطة يعني كده. فطالعت في وجهه وجدته الامام الذي قال ما عبس وما تولى. اخوانا شوف، عش يوما مؤمنا ولا تعش دهرا منافقا، ما ينفعش. عش يوما مؤمنا، لما يجيلك ملك الموت لك على خير حال. ودليل رضوان الله ايه؟ قال اخر ايام المؤمن يرسل اليه ملك في اخر ايام لما ربنا يشاء حسن الخاتمه، فيوفقه ويهديه ويرشده ويصلحه فيموت على خير حال، يقول الناس رحم الله فلانا مات على خير حال. في ناس تانية والعياذ بالله ضلال طوال حياته ونفاق طوال حياته، اذا جاء في اخر ايامه ارسل الله اليه شيطانا فاغواه واضله فيموت على شر حال، فيقول الناس لقد مات والعياذ بالله، يموت على مصيبة كبيرة كارثة. سبحان الله العظيم. ولذلك انت دور على، ابحث عن حسن الخاتمة. حسن الخاتمة لها مبادرات يجب ان تقوم بها، لا تلون دينك باي لون. فانت كما قلت لك من البدايه، انت واولادك خذ زي النحله، كيف عند الجماعه دول خذ منهم الخير اللي عندهم، الجماعة دول بيعملوا ايه؟ ولا والله احنا بنخرج في سبيل الله. اقول نعم والله انا ما عندي وقت، ما انا خارج العمل في سبيل الله، وجاي للشيخ عمر في سبيل الله، وخارج افسح زوجتي وعيالي في سبيل الله، وبعدين ندير حركة الحياة في سبيل الله. لكن ايه؟ الناس ما شاء الله يعني تجد اعصابهم هادئة، وجوههم مضيئة، يذكرون الله، ما يدخلوش نفسهم في خلاف، خير وبركة. عارف اعصابهم هادئة ليه؟ لانه مش في البيت كثيرة، سبحان الله وخربرين، سبحان الله. لو تخرج في 40 يوم واحد قاعد بعيد عن اهله 40 يوم لازم يكون اعصابه هاديه. الله، امال يعني امال الناس بتروح المنتجعات تعمل ايه؟ بس رايح منتجع ديني واقول لك في سبيل الله. يا عم انت هربان من المسؤوليه، اقعد مع زوجتك وتحمل بلاويها، هو ده في سبيل الله. المهم ما علينا، خليك انت الجزء الحلو منهم وقول ايه والله ما شاء الله عليهم. هكذا كل جماعه من دول شجره اقعد تحت ظلها شويه، بس ما تتبناش الفكره كلها، لا تتبنى فكرته. انت تبنى فكرة الاسلام الكبير، كتاب وسنة، اياكم واي هوى يسمى بغير الاسلام. انا مش عايز حد من اولادنا اللي تبع جماعات يثور ويفور ويشعر ان انا دست على كرامتي، لا، انا اعلي كرامة الاسلام. كل هؤلاء اولادي، كل اصحاب الجماعات دول تربوا عندي في المسجد، كل ما فيش جماعة من الجماعة الا ما جات عند المسجد وسمعت بفضل الله، واذا نصحتهم قبلوا نصيحتي. ليه؟ لانهم يعلمون انني لست تحت عنوان محدد، فياخذوا النصيحه لانها نصيحه وليست نقدا. اما لو انا تبع جماعه محدده ولك عشان هو بينصر جماعه، ما فيش. نحن عباره عن هو سماكم المسلمين من قبل. هل بلغك ان ملك الموت هو بيكتب اخر حركه لك وياخذ استبيان، او انت داخل على حاله البرزخ يقول لك ايش مذهبك؟ انت مسلم بس تبع مين؟ تبع جماعة ايه؟ هتقف بين يدي الله يوم القيامة. بما سمانا الخليل ابانا؟ هو سماكم الايه؟ المسلمين. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة. خلاص خليك في هذا العنوان. انت ليه رايح هنا وهنا؟ ليه تلونه؟ ليه تضيقه؟ عباءة الاسلام كبيرة، بستان الاسلام واسع، يسع كل الاشجار. وكل الاشجار ربما يا اخي انت عندك حساسية من الخوخ، واحد ياكل خوخ او تفاح يعمل له حساسيه في جلده، وارد ولا مش وارد؟ واحد ياكل برتقال يحصل له حموضه في معدته، تمام؟ فانت لما تلاقي واحد يكره البرتقال او لا يحبه، لا ما تقولوش انت يا اخي من الذواقه، انت مالكش في الفواكه، ابدا، نفس القضيه. انت شايف الجماعه دي فيها الخير ده، خده منها. كل جماعه فيها خير، كل لان الجماعه عباره عن ايه؟ تنظيم بشري يعروه ما يعرو البشر من نقص وتنقيص. دايما اي جماعه فيها نقص، التركيب بشري، سبحان الله. يعني بالله عليك لما تصنف ابا بكر او تصنف عمر تبع اي جماعه؟ ها صنفه كده انت، بلاش انا صنف انت، ها صح ولا لا؟ رضيت بالله ربا وبالاسلام وابو محمد صلى الله عليه وسلم خلاص رسول الله خلاص. ومما زادني فخرا وتيها وكدت باخمصي اطا الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وان ارسلت احمد لي نبيا. خلاص العظمه هذا الدين بهذا الايه؟ بهذا الجمع، سبحان الله. وبعدين جمع الاسلام يعني وسائل الدعوه، فوجد الرسول رقه في ابي بكر، وجد قوه في عمر، وجد حياء في عثمان، وجد فقها عند علي، وجد قراءه عند ابي، وجد قوة عند عبد الله بن مسعود، ووجد يعني جهادا وقتالا عند خالد بن الوليد. فعمل هذه المنظومة الجميلة فصارت حديقة الإسلام بهذا الشكل. هل الصحابة كانوا على وتيرة واحدة؟ أبدا. أبو ذر ألم يعب ويعارض عثمان رضي الله عنه؟ حد يعارض النيرين؟ لكن لا، أعرضه. ليه؟ طريقة التفكير مختلفة. لكن هل تمرد عليه؟ لما وصلت رسالة لأبي عبيدة بن الجراح وهو في الشام، قال له يا أبا عبيدة لقد استرد الله أمانته ومات خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وقد توليت إمارة المؤمنين، وعليك أن تنحي خالد من قيادة الجيش وأن تتولى أنت قيادة الجيش. لو وصلت الرسالة دي إلى حفيد أبي عبيدة من دول، هيبعت له بتاع التشهيدات بتاعه ولا العسكري، روح قول لفلان ده اتكل على الله حط نفسه في الـ في الـ في الزنزانه لما جيب. لا ما حصلش. ما الذي حدث؟ ابو عبيده وسط المعركه خبأ الرسالة وقاتل تحت قيادة خالد. انتهت فتوح الشام، تقدم أبو عبيدة وقال: يا خالد، وصلتني هذه الرسالة من عمر أمير المؤمنين. يفتح الرسالة، نحي خالد، تنحى أنت يا خالد، تولى يا أبا عبيدة وقاسمه ماله، قاسم خالد ماله. فخالد ليه البعران اللي عنده والخيول اللي عنده قسمها نصفين إلى أن ظل نعله الذي في رجليه. فأعطى أبا عبيدة واحدة واحتفظ بواحدة. ضحك أبو عبيدة قال له: مش للدرجات دي يا عم، طب ما دي مش هتصلح في، يعني سبحان الله العظيم، الرجل الصالح اللي جاي يركب يخفص في الحافلة. فخلعت إحدى نعليه، فراح حذف الثانية وألقاها في الشارع. فواحد يقول له: ليه كده؟ قال له: يا أخي يستفيد منها واحد، ما اللي ياخد الفردة دي يعمل بيها إيه؟ يزمر بيها؟ لا، يعني ياخد الثانية. شوف حنان المسلم، حنان عاطفة المسلم. لكن خالد قضية أخرى. قال له: يا خالد، يعني طب النعل أعمل بيها؟ قال: أنا وابن الخطاب يحكم بيننا بالعدل، يجب أن نعينه على هذا العدل. هل خالد قاعد تذمر وطلع في الفضائيات يقول: أنا بنيت العسكرية الإسلامية؟ أنا أبدا، ظل جنديا أينما يوجهه عمر يتوجه، اشتغل تحت قيادة أي واحد في سبيل إعلاء كلمة لا إله إلا الله، ويجي ساعة الموت ويقول: والله إن في جسدي 100 طعنة من سيف، أو طعنة برمح، أو كذا أو كذا، وها أنا ذا أموت. خط 100 معركة في الجاهلية والإسلام، وها أنا ذا أموت على سريري موت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. لما قضى ووصل الأمر إلى عمر، قال: عاقمت النساء أن يلدن مثل أبي سليمان. سبحان الله، عاقمت النساء، النساء مش هتخلف، مش هتنجب تاني واحد زي خالد، مش يقول يلا راح وكان معارض وكان متعب، لا أبدا أبدا. لما خرجوا من جنازته، فرسه الذي كان يقاتل عليه قطع الحبل وسار في جنازته، وجاء على قبر خالد وطأطأ الفرس رأسه في ود بين هذا الإنسان العظيم اللي فيه عظمة الإسلام ونقاء الإسلام، وبين الحيوان البهيم. وإحنا عايزين بس نطبع علاقاتنا مع بعض، بس نأنس لبعض، نأمن لبعض. يتزين ليس ظاهرا. أنا أراك تلبس ثوبا نظيفا، يا ريت إذا فتح لك قلبي ترى فيه بياضا من ناحيتك، مش بياض أسنان فقط، عايزين بياض القلوب من شرح الصدور، هذا إن أردنا نصرة. أما المغلوبين والمظلومين في مشرق الأرض ومغربهم، كما قلت إن هاجر خذلتها الجهات الأربع، فلن تخذلهم السماء أبدا إن شاء الله رب العالمين، والله هو ناصرهم. ونلتقي إن شاء الله الجمعة القادمة بإذن الله. لا تنسونا من صالح الدعاء، نسألكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.